أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المؤمنين قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا ساء مطر المنذرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الحمد لله. هذه القصة الرابعة من القصص الخمس التي يذكرها الله تعالى كثيرا، قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. هذه قصة نبي الله لوط عليه السلام مع قومه وكل هذه القصص جاءت بأسلوب واحد، كذبت قوم لوط المرسلين كما قال فيما قبل ذلك، كذبتها قوم نوح عاد، فمن كذب رسولا فهو مكذب لجميع الرسل. وأخوهم لوط يعني منهم من نسبهم، أخوهم في النسب، قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون ألا تخافون الله إني لكم رسول من الله أمين مؤتمن على رسالة الله فهو يبلغ عن الله فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إلا على رب العالمين. ثم أنكر عليهم المنكر العظيم الذي لم يسبقهم عليه أحد، لم يسبقهم به أحد، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أتأتون الذكران إنكار، أنكر عليهم هذه الفعلة الشنعاء الفاحشة، فيأتون الحرام ويدعون الحلال، وهذا من أقبح. فالله قد أغناهم بالأزواج ولكنهم آثروا القبيح الخبيث على الطيب أتعدون الذكرى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل عندهم قوم عادون متعدون لحدود الله. وقوم لوط وصفوا بالقرآن بكل أنواع القبائح فاسقون وعادون وجاهلون ومسرفون. بل عندهم قوم عادون فكان الرد التهديد قالوا لئن لم تنتهي تكف عن قولك هذا وإنكارك علينا إن لم تنتهي لتكونن من المخرجين. هددوه بالإخراج من البلد. وهذه شنشنة يعني معروفة من أعداء الرسل يهددون أنبياءهم بالإخراج. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا قال إني لأعملكم من القالين يعني من المبغضين. فعملهم عمل بغيض قبيح يبغضه كل ذي فطرة سوي. فنجاه الله من شرهم ونصره عليهم. قال إني لأعملكم من القالين فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين امرأته الخبيثة كانت يعني تعين قومها. إلا عجوزا في الغابرين فكانت مع الهالكين. وأمطرنا يقول الله وأمطرنا عليهم مطر أي مطر ما هو بالماء. فساء مطر المنذرين فساء مطر المنذرين ساء مطر المنذرين. ساء هذه كلمة ذم مطرهم مطر السوء. فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم إن هذا ختام كل القصص فيها آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين